أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا تاب الساحر وقد استثمر أمواله وكسبه من السحر، فكيف يتصرف بها، خصوصا إذا كان من هذه الأموال قد ابتنى بيتا أو عمل تجارة؟ إذا تاب الساحر توبة صحيحة قبل أن يقبض عليه وقبل أن تاب وأقلع عن هذا الشيء ولازم طاعة الله عز وجل، فما عنده من الأموال المحرمة يتصدق بها، تخلص منها، يعني يتصدق بها ويضعها في مشاريع، مثل المرابي اللي عنده فوائد ربوية ثم تاب إلى الله ترك الربا، فإنه يضعها في مشاريع خيرية نافعة للناس ويتخلص منها، أو يتصدق بها على المحتاجين. نعم.